الحلقة 21 من كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام شمس الدين القرطبي، تابع لتفسير سورة البقرة من الآية 89 إلى الآية 130. يتلوه على حضراتكم الكريمة أخوكم الفقير إلى رحمة ربه دويشي محمد. استماع طيب. الآية 89: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى: ولما جاءهم، يعني اليهود، كتاب يعني القرآن. قوله تعالى: من عند الله مصدق، نعت لكتاب، ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال، وكذلك هو في مصحف أبي بالنصب فيما روي. قوله تعالى: لما معهم، يعني التوراة والإنجيل، يخبرهم بما فيهما. وكانوا من قبل يستفتحون، أي يستنصرون، والاستفتاح الاستنصار، استفتحت استنصرت. وفي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين، أي يستنصر بدعائهم وصلاتهم، ومنه: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. سورة المائدة الآية 52. والنصر فتح شيء مغلق، فهو يرجع إلى قولهم: فتحت الباب. وروى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وروى النسائي أيضا عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبغوني الضعيف، إنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال ابن عباس: كانت يهود خيبر تقاتل غطفان، فلما التقوا هجمت يهود، فعادت يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا، فأنزل الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي بك يا محمد، إلى قوله تعالى: فلعنة الله على الكافرين. قوله تعالى: فلما جاءهم، جواب لما، الفاء وما بعدها في قوله: فلما جاءهم ما عرفوا. في قول الفراء وجواب لما الثانية: كفروا. وقال الأخفش سعيد: جواب لما محذوف لعلم السامع. وقاله الزجاج. وقال المبرد: جواب لما في قوله كفروا، وأعيدت لما الثانية لطول الكلام، ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيدا له. الآية 90: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قوله تعالى: بئس ما اشتروا، بئس في كلام العرب مستوفية للذم، كما أن نعمة مستوفية للمدح، وفي كل واحدة منها أربع لغات: بئس، بأس، بائس، بئس، نعمة، نعمة، نعمة، نعمة. ومذهب سيبويه أن ما فاعلة بئس ولا تدخل إلا على أسماء الأجناس والنكرات. وكذا نعمة فتقول نعم الرجل زيد ونعم رجلا زيد، فإذا كان معها اسم بغير ألف ولا فهو نصب أبدا، فإذا كان فيه ألف ولا فهو رفع أبدا، ونصب رجلا على التمييز. وفي نعمة مضمر على شريطة التفسير، وزيد مرفوع على وجهين، على خبر ابتداء محذوف كأنه قيل من الممدوح؟ قلت هو زيد، والآخر على الابتداء وما قبله خبره. وأجاز أبو علي أن تليها ما موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة ولا تخص واحدا بعينه. والتقدير عند سيبويه بئس الشيء اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، فأن يكفروا في موضع رفع بالابتداء وخبره ما قبله كقولك بئس الرجل زيد، وما على هذا القول موصولة. وقال الأخفش ما في موضع نصب على التمييز كقولك بئس رجلا زيد، فالتقدير بئس شيئا أن يكفروا، فاشتروا به أنفسهم على هذا القول صفة ما. وقال الفراء بئس ما بجملته شيء واحد ركب كحبذا، وفي هذا القول اعتراض لأنه يبقى فعل بلا فاعل. وقال الكسائي نا واشتروا بمنزلة اسم واحد قائم بنفسه، والتقدير بئس اشتراؤهم أن يكفروا، وهذا مردود، فإن نعمة وبئس لا يدخلان على اسم معين معرف، والشراء قد تعرف بإضافته إلى الضمير. قال النحاس وأبين هذه الأقوال قول الأخفش وسيبويه. قال الفراء والكسائي أن يكفروا إن شئت كانت أن في موضع خفض ردا على الهاء في به. قال الفراء أي اشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله، فاشترى بمعنى باع وبمعنى ابتاع، والمعنى بئس الشيء الذي اختاروا لأنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق والكفر بالإيمان. قوله تعالى بغيا معناه حسدا، قال قتادة والسدي وهو مفعول من أجله وهو على الحقيقة مصدر. الأصمعي وهو مأخوذ من قولهم قد بغى الجرح أي فسد، وقيل أصله الطلب، ولذلك سميت الزانية باغيا. أن ينزل الله في موضع نصب أي لأن ينزل أي لأجل إنزال الله الفضل على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن محيصين أن ينزل مخففا، وكذلك سائر ما في القرآن إلا وما ننزله، سورة الحجر الآية 21. وفي الأنعام على أن ينزل آية، الأنعام الآية 37. قوله تعالى فباءوا أي رجعوا، وأكثر ما يقال في الشر. وقد تقدم قوله تعالى بغضب على غضب، تقدم معنى غضب الله عليهم وهو عقابه، فقيل الغضب الأول لعبادتهم العجل، والثاني لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس. وقال عكرمة لأنهم كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم يعني اليهود. وروى سعيد عن قتادة الأول لكفرهم بالإنجيل والثاني لكفرهم بالقرآن. وقال قوم المراد التأبيد وشدة الحال عليهم، لا أنه أراد غضبين معللين بمعصيتين. قوله تعالى مهين مأخوذ من الهوان، وهو مقتضى الخلود في النار دائما بخلاف خلود العصاة من المسلمين، فإن ذلك تمحيصا لهم وتطهير كرجم الزاني وقطع يد السارق على ما يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري إن شاء الله تعالى. الآية 91، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا أي صدقوا بما أنزل الله يعني القرآن، قالوا نؤمن أي نصدق بما أنزل علينا يعني التوراة، ويكفرون بما وراءه أي بما سواه عن الفراء، وقتاده بما بعده وهو قول أبي عبيدة والمعنى واحد. قال الجوهري وراء بمعنى خلف، وقد تكون بمعنى قدام وهي من الأضداد. قال الله تعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم، وتصغيرها وريئة بالهاء وهي شاذة، وانتصب وراءه على الضرب. قال الأخفش يقال لقيته من وراء، فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف فتجعله اسما وهو غير متمكن، كقولك من قبل ومن بعد. وأنشد إذا أنا لم أؤمن عليك ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء. قلت ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة إنما كنت خليلا من وراء وراء، والوراء ولد الولد أيضا. قوله تعالى وهو الحق ابتداء وخبر، مصدقا حال مؤكدة عند سبويه، لما معهم ما في موضع خفض باللام، ومعهم صلتها، ومعهم نصب بالاستقرار، ومن أسكن جعله حرفا. قوله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل، رد من الله تعالى عليهم في قولهم إنهم آمنوا بما أنزل عليهم، وتكذيب منه لهم وتوبيخ. المعنى فكيف قتلتم وقد نهيتم عن ذلك، فالخطاب لمن حضر محمدا صلى الله عليه وسلم والمراد أسلافهم، وإنما توجه الخطاب لأبنائهم لأنهم كانوا يتولون أولئك الذين قتلوا، كما قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. سورة المائدة الآية 81، فإذا تولوهم فهم بمنزلتهم، وقيل لأنهم رضوا فعلهم فنسب ذلك إليهم. وجاء تقتلون بلفظ الاستقبال وهو بمعنى الماضي لما ارتفع الإشكال بقوله من قبل، وإذا لم يشكل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل والمستقبل بمعنى الماضي. قال الحطيئة شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذر، شهد بمعنى يشهد، إن كنتم مؤمنين أي إن كنتم معتقدين الإيمان فلما رضيتم بقتل الأنبياء. وقيل إن بمعنى ما، وأصله لما، لما حذفت الألف فرقا بين الاستفهام والخبر، ولا ينبغي أن يوقف عليه لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحنا، وإن وقف عليه بالهاء زيد في السواد. الآية 92،

إسرائيل بهمزة مفتوحة، وهو اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف. وذكر ابن عباس أن جبر وميكا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى عبد ومملوك. وإيل اسم الله تعالى، ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين سمع سجع مسيلمة: هذا كلام لم يخرج من إل. وفي التنزيل: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، سورة التوبة الآية 8 في أحد التأويلين وسيأتي. قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اثنان، أحدهما عبد الله والآخر عبيد الله، لأن إيل هو الله تعالى وجبر هو عبد وميكا هو عبيد، فكأن جبريل عبد الله وميكائيل عبيد الله. هذا قول ابن عباس وليس له في المفسرين مخالف. قلت: وزاد بعض المفسرين: وإسرافيل عبد الرحمن. قال النحاس: ومن تأول الحديث جبر عبد وإيل الله وجب عليه أن يقول: هذا جبر إيل، ورأيت جبر إيل، ومررت بجبر إيل، وهذا لا يقال، فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مسمى بهذا. قال غيره: ولو كان كما قالوا لكان مصروفا، فترك الصرف يدل على أنه اسم واحد مفرد ليس بمضاف. وروى عبد الغني الحافظ من حديث أفلت بن خليفة وهو فليت العامري وهو أبو حسان عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أعوذ بك من حر النار وعذاب القبر. الآية 99: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا جواب لابن سوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ما جئتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية بينة فنتبعك بها، فأنزل الله هذه الآية. ذكره الطبري. الآية 100: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. قوله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا، الواو واو العطف، دخلت عليها ألف الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله تعالى: أفحكم الجاهلية، سورة المائدة الآية 50، أفأنت تسمع الصم، سورة الزخرف الآية 40، أفتتخذونه وذريته، سورة الكهف الآية 50، وعلى ثم كقوله: أثم إذا ما وقع، سورة يونس الآية 51. هذا قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهب الكسائي أنها أو حركت الواو منها تسهيلا، وقرأها قوم أو ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل، كما يقول القائل: لأضربنك، فيقول المجيب: أو يكفي الله. قال ابن عطية: وهذا كله متكلف، والصحيح قول سيبويه: كلما نصب على الظرف، والمعني في الآية مالك بن الصيف ويقال فيه ابن الضيف، كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق، فنزلت الآية. وقيل إن اليهود عاهدوا: لئن خرج محمد لنؤمنن به ولنكونن معه على مشرك العرب، فلما بعث كفروا به. وقال عطاء: